بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم، مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي، لكن إذا إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالترجيح لابن يونس كذلك، وبالظهور لابن رشد كذلك، وبالقول للمازري كذلك، وبالقول للمازري كذلك. وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة، وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخ غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره، وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين، وبلو إلى خلاف المذهبي. والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل. ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب، أن ينظر، فما كان من نقص كملوه، ومن خطأ أصلحوه، فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو، فقل ما أو ينجو مؤلف من العثرات. كذلك يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمة الله عليه: وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها، مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. يعني أن من أن المصنف هنا أشار للاصطلاحات التي هي في كتابه، فقال إنه يشير بفيها ونحوها من كل ضمير مؤنث لم يسبق له ما يتقدم عليه. يعني أن كل ضمير مؤنث سواء كان هاء أو غيرها ولم يتقدمه شيء يعود عليه فإنه يعود على المدونة. والمدونة هي في اشتهرت عند المالكيين بالكتاب وصار على ما غلبة عليها، فإذا أطلق الكتاب عندهم فالمراد به المدونة. والمدونة أصلها مسائل جمعها أسد بن الفرات من من من وعرضها على مالك، أتى بها مالكا ليعرضها عليه فوجده قد توفي فجلس عند أشهر، فإذا هو يقول أخطأ مالك كثيرا فذهب عنه ورحل إلى ابن القاسم وعرضها عليه، فما كان عنده سماع من مالك فيه أخبره به، وما لم يكن عنده فيه سماع من مالك قاسه على مسائل عنده، وما لم يكن عنده مسائل يقيسه عليها قال له فيه رأيه وما يرى فيه. ثم إن أسد بن الفرات لما جمعها على ابن القاسم رجع بها ولقي السحنون، ولما لقيه سأله عنها وعرضها عليه، ولما عرضها عليه احتال لها السحنون فأخذها خفية وكتبها في ليلة واحدة معه طلابه، وذهب بها إلى ابن القاسم ورجع عن كثير من المسائل فيها، وأمره أن يبلغ أسد بن الفرات أن يعرض مدونته على مدونة السحنون، فأنف من ذلك أسد بن الفرات وغضب، فدعا عليه ابن القاسم فدعيت بعد ذلك بالمختلطة وهي مدونة أسد بن الفرات، فصارت المدونة المعتمدة هي مدونة السحنون. وهكذا، فلذلك وسميت المدونة لأنها دونت فيها جميع المسائل التي رواها ابن القاسم عن مالك، وسمع فيها عن مالك شيئا وقاسها على مسائل سمع فيها عن مالك، وهكذا. ثم وهي من أمهات المذهب الأربع، فالمذهب المالكي له أمهات أربع: هي المدونة لابن القاسم لسحنون، والواضحة لابن حبيب، والموازية لمحمد بن المواز، والعبدوسية لمحمد بن عبدوس. هذه هي أمهات المذهب الأربع، فالواضحة موجودة، وكذلك أيضا العتبية لمحمد بن العتبة أيضا هي كذلك من المدونات، لكن الواضحة لابن حبيب الموازي هذه ما زالت يعني مما اعتمدها الفقهاء. نعم، هناك مدونات أخرى لكنها لم تشتهر ولم يسمع بها. نعم، إذن فقال مشيرا في هذه المدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها، يعني أنه يشير بأول وهذه المادة كلها وهي مادة التأويل، أول أو تاويلان أو تأويلات أو مؤول، يشير بها إلى اختلاف شارحيها. شارحيها ليس المراد الضمير هنا لا يرجع على المدونة، شارحيها أي المسألة التي هي من مسائل المدونة، لأن هناك من الشراح من تعرض لمسائل من المدونة ولم يشرح المدونة كلها. لذلك مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها، شارحي مسألة من المدونة وإن لم يتعرضوا لشرح كل مسائل المدونة. في فهمها، والمعنى هنا في فهمها أي في فهم محمل كلام الإمام، فهم يختلفون في فهم محمل كلام الإمام مالك أو كلام القاسم في المدونة، فيختلفون في محمله، لا أنهم يختلفون في هذه الأحكام، لا فالأحكام هذه متفق عليها، ولكن ما هو محمل كلام بالقاسم. فمثلا تكون المسألة هنا متفق عليها، متفق عليها من ناحية الفقه، فهي موجودة في الفقه، لكن يختلفون في محمل كلام مالك أو كلام القاسم، ما هو؟ هل يحملها على كذا ويحملها على كذا ويحملها على كذا، لأنهم يختلفون في الحكم نفسه. أما الحكم الذي فيكون مسلما مثلا، فيختلفون مثلا هل مالك قصد بهذا الكلام حمله مثلا على الوطن مثلا في مسائل الحج، وحمله على الإمساك وكذا، فالمجمعون على أنه لا يجوز في للمحرم، لكن فهم كلام مالك في المدونة هو هذا الأمر أو غيره من الأمور الأخرى، هذا هو الذي يختلفون فيه، وليس أنهم يختلفون في فهم الحكم نفسه، لا، الحكم مسلم ولا خلاف فيه، ولكن يختلفون في محمل كلام مالك، ما هو محمله، أن يتوجه إلى هذا الحكم أو إلى ذلك أو إلى غيره، هكذا هذا هو وجه الخلاف. وبالاختيار للخمي، ثم قال إنه يشير بالمادة الاختيار للإمام اللخمي رحمة الله عليه، المنسوب إلى لخم وهي قبيلة يرجع نسبها إلى ربيعة، وبالاختيار للخمي، لكنه إذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وهذا قليل جدا أن يختار اللخمي شيئا من نفسه، وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف السابق، يعني أن هناك خلاف سابق سبق اللخمية وبحث ثم اختاره قولا من هذا الخلاف فيعبر عنه بالاختيار. وأما إذا قال اختار فمعناه أنه اختاره هو من نفسه، أنه فرض هذا الفرع وتكلم فيه وعرض فيه لاجتهاده واختار منه مسألة كذا وكذا. وبالترجيح لابن يونس كذلك، يعني أنه يشير بمادة الترجيح إلى الإمام ابن يونس رحمة الله عليه، يشير له بمادة الترجيح، فإذا قال رجح فمعناه أنه رجحه ابن يونس من نفسه، وإذا قال على الأرجح فمعناه أنه اختاره رجحه من خلاف سبقه. نعم. وبالظهور لابن رشد كذلك، إذا قال ظهر فمعناه أنه استظهره ابن رشد رحمة الله عليه هو من نفسه، وإذا قال على الأظهر فمعناه أنه على الأظهر عند ابن رشد من خلاف سبقه، وهكذا. وبالقول للمازري كذلك، وصار يشير بمادة القول للإمام المازري رحمة الله عليه، وقد قويت عارضته في المذهب حتى صار كل قول في المذهب ينسب للمازري، حتى أورد فيه بعضهم قول الشاعر إذا قالت حلامي فصدقوها فإن القول ما قالت حلامي، فهو صار كل الأقوال يعني تنسب إلى المازري لقوته في المذهب، فأشار له بالقول، فإذا قال قال معناه أنه قالها من نفسه، وإذا قال على المقول فمعناه أنه هذا معناه أنه على ما قاله المازري من خلاف سبقه، وهو يقابله المازري والمازري كلاهما يضبط به، يضبط بكسر الزاء وفتحها. نعم. وبالقول للمازري كذلك، وحده قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، يعني أنه رحمة الله عليه إذا قال خلاف فمعناه أنه يشير به إلى الخلاف في التشهير، معناه أنه اختلف في تشهير هذه المسألة، فمنهم من شهر فيها شيئا ومنهم من شهر فيها خلاف ذلك، فإذا اختلفوا في التشهير يشير له بالقول، تارة يقول قولين وتارة يقول أقوال، وحيث قلت قولين أو أقوال فنعم، وحيث قلت خلاف أقصد خلاف، فذلك للاختلاف في التشهير. نعم. وحيث ذكرت قولا، يعني أنه إذا ذكر قولا قولين أو ذكر أقوالا، فذلك لعدم اطلاعه في الفرع، أي في هذا الفرع المفروض المشار له بقولين أو أقوال على أرجحية مخصوصة، وذلك أنه لم ينفي أنها أنه هناك أرجحية مخصوصة، لكنه هو لم يطلع عليها، وهذا يشمل أنه لم يطلع فيه شيء أصلا على شيء، أو اطلع فيه على أرجحية، أو اطلع فيه على أرجحيتان، أو اطلع فيه على راجحيتان. فإذا كان هذا الفرع اطلع فيه على أرجحية واحدة، هذا لا يذكره هنا، لا يشمل له بقول أقوال، لكنه إذا لم يطلع فيه على شيء، أو اطلع فيه على أرجحيتان، أي وجد من قبله قال أن هذا المسألة أرجح فيها كذا، وآخر قالوا الأرجح فيها كذا، وكذلك إذا كانت هذه المسألة قال بعضهم أنه الراجح فيها كذا، وقال بعضهم الراجح فيها كذا، إذن هو لم يطلع فيها على أرجحية مخصوصة، يشمل أنه لم يطلع فيها على شيء، أو اطلع فيها على راجحيتان أو أرجحيتان، مفهوم؟ نعم. وأعتبر معناه أعتد، والاعتبار معناه الاعتداد، معناه أنه يعتد من المفاهيم بمفهوم الشرط فقط، مفهوم الشرط فقط يعتد به، أما مفهوم الصفة والمفاهيم 12، فهناك ما يسمى بمفهوم مفاهيم المخالفة ومفاهيم الموافقة، فالمخالفة مفاهيمها 10، والموافقة لها مفهومان فقط، وهو مفهوم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. فمثلا مفهوم المخالفة منه الصفة، قد جمعها ابن غازي في قوله في بيت جمعها ابن غازي فيه فقال: صف واشترط لقب وعلل ثنيا، صف واشترط لقب وعلل ثنيا، وعد ظرفين وحصلا إغيا. صف واشترط لقب وعلل ثنيا، وعد ظرفين وحصلا إغيا. إذن فالمفاهيم جمعت في هذا البيت: صف واشترط لقب وعلل ثنيا، وعد ظرفين وحصرا إغيا. فصف المراد به مفهوم الصفة، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق به، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق به. فمفاهيم المخالفة هي صف مفهوم الصفة، والصفة مفهومها سواء كان متقدما أو متأخرا، وسواء كانت الصفة مفردة أو جملة. فمنه قول الشاعر: إنا محيوك يا سلمى فحيينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا، معناه أنك إذا سقيت لئام الناس لا تسقينا. وكذلك منه قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، مفهوم الصفة هنا أن الرقبة إذا كانت كافرة لا تجزئ. وكذلك الصفة هنا سواء كانت متقدمة كما ذكرنا في البيت كرام الناس، وسواء كانت متأخرة كما في قوله رقبة مؤمنة. وكذلك من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، أي مفهوم ذلك أنه إذا باع نخلا لم تؤبر فثمرها للمشتري، وهذا مفهوم الصفة. أما مفهوم الشرط فمنه قول الله قولهم: يقتل الذمي إن حارب، فمعناه أن الذمي إذا لم يحارب لا يقتل. تقتل المرأة إن حاربت، معناه أن المرأة من المشركين إذا لم تقاتل لا يجوز قتلها. أما مفهوم العلة فمنه قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه بطرا ورياء، فمعناه أن من لم يجر ثوبه لعلة أخرى لبرد أو لمرض فليس داخلا في هذا الوعي، هذا مفهوم العلة. أما مفهوم اللقب فاللقب المراد به الاسم الجامد، ومنه قولهم: الإبل في كل خمس ضائنة، فمفهوم الإبل هنا هو البقر والغنم، أن خمسا منهما لا يعطى فيه شيء، فالإبل في كل خمس ضائنة إشاة من الضأن، فمفهوم الإبل غيرها كالبقر والغنم فلا يدخل فيها. وهذا المفهوم أنكره الصيمري، وقال إن من قال به يكون كافرا، واستدل بقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقال: إذا اعتبرنا هذا المفهوم يلزم منه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم من الرسول لم يكن رسولا. ولكنهم أجابوا عن ذلك بأن مفهوم اللقب لا يعتبر، أنه يعتبر في الأحكام التي أصلها أن تجهل، وأما مسائل التي كرسالات الأنبياء ونحو ذلك فلا يعتبر فيها مفهوم اللقب، إنما يعتبر في الزكاة والأحكام المشروعة. أما رسالة الأنبياء فهذه شيء معروف من العقيدة ولا ليس معتبرا فيه مفهوم اللقب. ثنياء المراد به مفهوم الاستثناء، ومفهوم الاستثناء هو المراد به الاستثناء على أنه مفهوم، وهذا هو القول الذي ذهب إليه بعضهم على أن الاستثناء من المفهوم، وقيل إنه منطوق وهو نحو قوله قام القوم إلا زيدا، فمعناه أن زيدا لم يقم، ولكن بعضهم ذهب إلى أن الاستثناء منطوق وليس مفهوم. وعد المراد به مفهوم العدد، سواء كان مفهوم العدد تارة يخرج ما فوقه وتارة يخرج ما تحته وتارة يخرجهما معا. فمفهوم العدد تارة يخرج ما تحته فقط كقول الله تعالى إطعام عشرة مساكين، فما تحته لا يجزئ ولكن ما فوقه مقبول لأنه زيادة مقبولة. وتارة يخرج ما تحته ما فوقه فقط ولا يخرج ما تحته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان من أسلم على أكثر من أربع فليختر أربعا وليفارق باقيهن. فالزيادة على أربع هي المخرجة هنا، وأما ما تحت الأربع فيجوز كذوب، تجوز واحدة تجوز اثنتان، ويجوز الإنسان إلا يتزوج أصلا. وتارة يخرجهما معا، ومنه قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فما فوقها ظلم وما تحتها لا يجزئ لأنه ناقص عن حد الشرع. أما مفهوم الظرف فالمراد به ظرف الزمان أو المكان، فظرف الزمان منه قول الله تعالى، وأما ظرف المكان فمنه قول الله تعالى ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، معناه أنكم إذا وجدتهم في مكان آخر فلا بأس بقتالهم. وكذلك مفهوم الزمان كالنهي عن القتال في زمن الأشهر الحرم، فهذا ظرف زماني فمعناه أنه إذا كان خارج أشهر الحرم فلا بأس بالقتال. وأما مفهوم الغاية فهو كقول الله تعالى فأتموا الصيام إلى الليل، فمعناه أنه إذا دخل الليل لا يجوز للإنسان أن يصوم، يعني هذه هي مفاهيم المخالف. أما مفاهيم الموافقة، الحصر هو قول الله تعالى وما محمد إلا رسول إنما أنت نذير، فمعناه أنه ليس كذابا وليس مجنونا وليس ساحرا وليس متقولا على الله كما كانت تقول قريش، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، معناه أنه ليس إلا رسولا وليس ربا إنما هو رسول، وهكذا هذا هو مفهوم الحصر. إذن فمفاهيم مخالفة تكون هكذا. أما مفاهيم موافقة فهي اثنان، فحو الخطاب أو لح الخطاب. وفحو الخطاب المراد به أن يكون المسكوت عنه أو لا بالحكم من المنطوق كقول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فمعنى ذلك أنك إذا ضربتهما أو شتمتهما فمن باب أولى. ومفهوم لح الخطاب أن يكون الحكم مساويا كقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فمعناه أن الذين يحرقونهم ويفسدونهم فهم كذلك يستوون في الحكم، وهكذا. إذن فخليل لا يعتبر من هذه المفاهيم إلا مفهوم الشرط فقط، وكذلك معنى ذلك أيضا أنه يعتبر مفهوم الاستثناء على القول بأنه منطوق، فكل مفهوم كان أقوى من مفهوم الشرط فهو من باب الأحرى يعتبره، لأنه إنما اعتبر مفهوم الشرط لقوته، معناه أن المفاهيم الأخرى التي قيل إنها منطوق كالاستثناء وكالغاية قيل إنهما منطوق فيعتبرهما من باب أولى، لكنه لا يعتبر مفهوم الصفة، فلذلك إذا أتى بالصفة فمعناه أنه لا يعتبر مفهومها فلا بد أن يرجع في النص حتى يبين المراد منها، هكذا. ثم قال وأشير بالصحيح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم قد صحح هذا أو استظهره، يعني أنه يشير بالصحيح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم أي غير هذه الأربعة الذين قدمهم قد صحح هذه المسألة أو استظهرها أو استحسنها، ولكنهم قالوا أنه من باب متابعتهم لخليل واستقرائهم له وجدوا أنه كثيرا ما يشير بالتصحيح لابن عبد السلام، يشير بالتصحيح لابن الحاجب ويشير بالاستحسان لابن عبد السلام، هذا هو الذي درج عليه خليل في أكثر مسائله، فإذا وجدت التصحيح في خليل فالأكثر فيه أن يكون لابن الحاجب، وإذا وجدت الاستحسان فالأكثر فيه أن يكون المقصود به ابن عبد السلام، وقد يشير بالتصحيح للباجي كما أنه قد يشير بالاستحسان لابن بشير، فلذلك لا مانع من لكن الأكثر أنه يشير بالتصحيح لابن حازم والاستحسان لابن عبد السلام. وبلو إلى خلاف المذهبيين، يعني أنه يشير بلو وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل، يعني أنه يشير بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، معناه أنهم ترددوا في نقل هذه المسألة، فإذا ترددوا في نقلها يشير لها بتردد، أو لعدم نص المتقدمين، أي أن المتقدمين لم يكن لهم نص في هذه المسألة، ولكن الإشارة بالتردد لنص المتقدمين قليلة جدا، حتى أنهم حصروها في أربعة مواضع ستأتينا إن شاء الله تعالى. أربعة مواضع قالوا هذه هي المواضع التي أشار فيها خليل بالتردد لفقد نصه، وسنذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. وبلو إلى خلاف مذهبي، يعني أنه يشير بلو إلى خلاف مذهبي، أي إلى خلاف داخل المذهب، فإذا قال الطاهر ميت ما لا دم له والبحر ولو طالت حياته ببر، فلو طالت حياته هنا يرد بها قول ابن نافع أن الذي طالت حياته ببر لا يؤكل ليس بطاهر، فهو دائما يرد بلو إلى خلاف المذهبيين، ويشير بإن إذا كان مبالغا بها، إن قد يقصد يرد بها خلاف الخارج المذهبي يعني لم تكن شرطية، وقد يعكس الأمر هذا هو الغالب، فقد يشير بلو أيضا إلى خلاف الخارج المذهبي ويشير بإن إلى خلاف داخل المذهب، لكنه قليل فيه، فالأكثر أنه يشير بلو إلى خلاف المذهبي وبإن إلى خلاف خارج المذهبي، وقد يشير بلو إلى خلاف خارج المذهبي ويشير بإن إلى خلاف داخل المذهبي، ولكنهم يعترضون ذلك عليه ويحاسبونه بحسب اصطلاحاته. ثم قال والله أسأل أن ينفع به من كتبه، يعني أن هذا الكتاب يسأل من الله تعالى أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه، أي إنسان كتب هذا الكتاب ولو لم يقرأه أو قرأه أو حصله سعى في حفظه وفهمه أو سعى في شيء منه كتابة أو حفظا أو فهما أو نحو ذلك، أسأل الله تعالى أن ينفعه به ولعل هذه الدعوة أجيبت. والله يعصمنا من الزلل، والزلل أصلا هو الخطأ في العقيدة، يعصمنا معناه يمنعنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، أي يصدقنا التوفيق في الأقوال والأعمال. ثم أعتذر معناه أخذ العذر وأطلبه لذوي معناه أصحاب الألباب وهم أصحاب العقول من التقصير الواقع في هذا الكتاب، يعني أنه يسأل يعتذر لأهل العقول من تقصيره الواقع في هذا الكتاب، ويسأل بلسان التضرع والخشوع. ولاحظوا معي أن هذه الجمل بعضها يفسر بعضا، لأنه قال وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع، فالخطاب يفسر به اللسان، والتضرع يفسر به التذلل، والخشوع يفسر بالخضوع، فكل جملة تفسر التي قبلها. وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب، أي أن كتابه هذا ينظره الناس بعين الرضا المصطحبة للصواب، ولا ينظرونه بعين الرضا المشردة عن الصواب، ولذلك يقول الشاعر فكل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، فهو يسأل أن ينظر بعين الرضا مع الصواب لا بعين الرضا فقط، أما لو نظر بعين الرضا وليس معها الصواب فيكون هذا تعصبا ومشكلة. فما كان من نقص كملوه، يعني أنه أن هؤلاء أصحاب العقول ما كان من نقص في هذا الكتاب ينبغي أن يكملوه، فيه نسخة بكملوه أي أمر لهم بأن يكملوه، وفيه نسخة كملوه ومن خطأ أصلحوه، فقل ما يخلص معناها ينجو مصنف معناه مؤلف من الهفوات هي العثرات، فنفسر هذا بما بعده أو ينجو مؤلف من العثرات، فقل ما يخلص معناه ينجو مصنف معناه مؤلف أو مصنف معناه مؤلف من الهفوات جمع هفوة والهفوة هي الخطأ، أو ينجو مؤلف من العثرات، ويمكن أن نقول فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. نعم، إذن فقل ما يخلص مصنف معناه كتاب من الهفوات وهي الأخطاء، وقل ينجو مؤلف أي صاحب تأليف من العثرات جمع عثرة وهي الخطأ وغير المقصود يسمى عثرة، والناس يقولون قديما من ألف فقد استهدف، أي من ألف فقد بنى نفسه هدفا للناس ينتقدونه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.